لو شرطية. نعم. لا لا لو الحكم يقول شرطية غير جازم. لو شرطية غير جازم. قرينا الضاجع. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن. وظننا أخذنا من. نعم. طيب بقي عندنا ومهما وما بعدها. قال رحمه الله تعالى: ومهما ومهما. أيضا مهما اسم شرط جازم، مهما اسم شرط جازم. تقول مهما تخفي يعلمه الله، مهما تخفي يعلمه الله، ومهما اسم شرط يجزم فعلين، الأول يكون فعل الشرط كما سبق، الأول يكون فعل الشرط، والثاني الجزاء جوابه. طيب مهما تخفي يعلمه الله، من يعرب؟ مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل، حتى لو ما عرفتم المحل الآن لا يضر، لكن ودي يعني. طيب مبتدا، هل استقيم الكلام؟ تخفي، ما الذي أنت تخفيه؟ لا تخفي مهما، أحسن محل نصب، تخفي مهما صح؟ يعني شيل مهما وضع مكانه اسم، هذا أنت تخفيه صح ولا لا؟ إذن اسم شرط مبني على السكون مهما في محل نصب مفعول به، واضح ولا لا؟ نعم. أي هو المفعول مقدم، المفعول يصح أن يكون مقدم. طيب تخفي دائما في محل نصب مفعول ولا وش مهما؟ ولا حسب السياق مهما؟ لا مهما ظنها قد تكون دائم، يحتاج أن يفكر فيها، لكن الغالب أنها مهما تقول، مهما تقول، مهما تفعل، الظاهر الأكثر من مفعول به. طيب تخفي ها فعل الشرط مجزوم، مجزوم بأي شيء؟ مجزوم بأي شيء؟ مجزوم بمهما، مجزوم بمهما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أصله تخفي مهما تخفي، واضح ولا لا؟ طيب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تخفي أنت. طيب يعلمه الله، ها يعلم جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون، علامة جزم السكون يعلمه، ألها ضمير متصل مبني على الضم، يعلمه في محل نصب مفعول به، نصب مفعول به، والله فاعل صح. طيب الضمير هنا مفعول به لأي شيء، ومهما في محل نصب مفعول به لأي شيء؟ ها الأولى، لا الأولى معمول لأي شيء؟ لتخفي صح. هنا الضمير ليعلم، أحسنت ليعلم. طيب مهما هل في القرآن شيء؟ نعم. قالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها. أيوة. فما نحن وقالوا مهما تأتينا به من آية، مهما تأتينا اسم شرط، مهما تأتينا ها فعل الشرط مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة، حرف العلة هنا محل نصب مفعول به. طيب أين جواب الشرط؟ نعم فما نحن. طيب على كل حال، على كل حال الشرط إذا لم يكن فعل أحيانا قد يقترن بالفاء، هذا لعل إن شاء الله نأخذ في آخر الباب، قد يقترن بالفاء، لكن إذا اقترن بالفاء يكون له حالات عدة ما سبق وقد أخذناها، اسمية طلبية بجي. أي طيب إذن ما هي الآية؟ ما وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها، فما نحن لك بمؤمنين، فما نحن لك. هذه جواب الشرط هنا، اقترن بالفاء لأنه أتى بعده ما، اسمية طلبية بجامد وبمن وما وبلن وبالتنفيس، هنا ما. على كل حال الشاهد هنا فعل الشرط، فعل الشرط واضح. طيب في مثال آخر، ما عندك أمثلة؟ بيت شعر. نعم بيت شعر، تمام. ما تكون عند امرئ من خليقة أحسنت. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. تعلم. طيب ومهما تكون الواو حسب ما قبلها تكون أنا مهما اسم شرط. أحسنت. إيه؟ اسم شرط. اسم شرط ها مبني على السكون في محل نصب مفعول مصدر. لا مهما تكون ومهما ومهما لحظة ها ايش البيت مهما تكون عند امرئ من خليقته ايه وان خالها تخفى على الناس تعلم ايه مهما تكون البيت عندك معرب تكون فعل الشرط هاي تكون مهما هل ذكرها لا لا تكون بس فعل الشرط تعلم جواب الشرط الظاهر ان هنا يكون محرر بفاعل الظاهر لكن انت مش انت يبقى فاعل نعم انت مبتدا تبقى اسم لا لان هنا قدم يكون على مهما ها يكون مهما ايش كان صار فاعل لكن الفاعل اذا تقدم ما يكون فاعل يكون مبتدا مش قلت رفع فاعل لا مبتدا صرف الاسم على الفعل يكون مبتدا اي احتمال انها تكون مبتدا احتمال انها تكون مبتدا لكني والله ماني متاكد هذه على كل حال طيب اسم شرط اسم شرط يكون فعل الشرط مجزوم على مد جزمه السكون مجزوم السكون الواو محمد أين ذهبت أي الواو يا محمد يعني لا غيرك أحسنت لماذا حذفت طيب هل مر عليك بيت شعر ما كتبته أيوة ويكون لينا طيب هنا محذوف طيب محذوف واضح طيب تكون هذا فعل الشرط وما تكون عند امرئ عند ظرف مكان منصوب وهو مضاف امرئ مضاف اليه تكون عند امرئ من خليقة من حرف جر عليكم السلام خليقة اسم مجرور من خليقة وما تكون عند امرئ من خليقة ها وان وان نعم اسم شرط اسم شرط وخالها فعل الشرط فعل الشرط يكون فعل ماضي يكون فعل مضارع سياتي في اخر الباب نذكر إن شاء الله الشاهد أين هو ها. وإن خالها تخفى على الناس تعلمي أصلها تعلم أصلها تعلم فعل مضارع مجزوم بأي شيء مجزوم جواب الشرط جواب الشرط مجزوم وعلى مجزمه السكون مجزمه السكون طيب أين ذهبت السكون أنا لأجل الروي لا ما يضر لأجل الروي لأجل الشعر لأجل تناسق الأبيات واضح الله وهذه أظن بيت من قصيدة مشهورة ولا لا أظن من قصيدة البردة ها زهير بن أبي سلمة يعني ما هي بردة ما لا لا لا البردة يعني بردة شركية وبردة غير شركية أظن هذه من البردة التي ما فيها شرك نعم طيب البردة اللي فيها الشرك اللي يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواء كان دحول الحادث العامم إلى آخره طيب مهما قال وإذما إذما إذما هذا اسم ولا حرف ممتاز هذا حرف وإذا كان حرف نرتاح نرتاح ما نقول محل فاعل ولا مبتدا ولا خبر واضح ولا ونستتر ولا لا نعم طيب إذما طيب إذما إذ ما تعمل تؤجر مثلا إذ ما تعمل تؤجر وإذ بمعنى إن إذا قلت إذ كان قلت إن إذ ما تعمل تؤجر إذ تعمل إن تعمل تؤجر إذ ما تعمل تؤجر إذ ما تعمل تؤجر طيب ها إذ ما حرف حرف شرط جازم نعم حرف جازم طيب تعمل فعل الشرط مجزوم وعلى مجزمه بإذمة وعلى مجزمه السكون على مجزمه السكون تؤجر ها جواب الشرط مجزوم على مجزمه السكون نعم طيب أي أي أي أيضا اسم شرط اسم شرط ومثال أيما تدعو فله الأسماء نعم أيما تدعو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى لا احنا نريد جواب الشرط فعل ما نبي نختلف بالفعل خليه بعدين هذا اي كتاب تقرا أيو كتاب أقرأ تقرأ. طيب أحسنت، لكن محمد يقول أيو كتاب تقرأ أقرأ، هذا صحيح؟ احنا نقول أيو ولا أي؟ أي اسم صح؟ وإذا كان اسم حسب موقع، إذا كانت نعم لا غلط ما يصير. أي كتاب تقرأ أقرأ، انتبه معي، أي كتاب تقرأ أقرأ. طيب أي ها اسم اسم شرط جازم مبني على الفتح، أي في محل نصب مفعول به، أن تقرأ أي صح، كأنك تقول تقرأ كتابا يعني أي كتاب مفعول به. عندك أعرب البيت، أعرب المثال؟ لا ما أعرب. إيش يقول أي اسم شرط في محل نصب مفعول به مقدم؟ أي ما يصير، عندك مضمون لا أنت أنت هذه فائدة يعني تغير النسخ يعدل الخطأ. شرح ما هو كتاب. شرح إيه شو؟ لكن شرح مو مطبوع يعني. إيه ما خارب ما خارب على كل حال مفعول به، إيه مفعول به. طيب وهو مضاف، مضاف وكتاب. مضاف إليه. تقرأ تقرأ وشرب تقرأ. فعل الشرط مجزوم على مجزمه السكون السكون. أقرأ جواب الشرط مجزوم على مجزمه السكون. السكون أيضا. طيب هل عندكم شيء من القرآن؟ أيما تدعو هي إيه أيما تدعو، تدعو فعل الشرط مجزوم على مجزمه وش؟ ها أبو أحمد أنتم معي؟ أيما تدعو فعل الأسماء الحسنى، حذف النون، حذف النون لأن من الأفعال الخمسة. جواب الشرط اقترن بالفاء، ولهذا ليس المثال الذي نحن نريد. طيب أي ومتى، ومتى متى أضع الإمامة تعرفون خلوا الماضي آخر شيء، احفظوا المثال هذا، نريد الآن نريد فعل الشرط وجوابه مضاهرة، بعدين نأتي بالماضي. متى تقوم، أحسنت، متى تقوم أقوم، أو تقول متى تجتهد تفلح، عشان ما يصير عندنا حذف حرف علة. متى تجتهد تفلح، متى تجتهد تفلح. نعم متى في ذاكر تنجح. نعم طيب متى نقول اسم، اسم شرط جازم مبني على السكون، متى نعم في محل لا اسم استفهام، اسم الاستفهام لها الصدارة تكون مبتدا، في محل رفع مبتدا، في محل رفع مبتدا. متى وش المثال؟ متى تجتهد تفلح، اي متى تجتهد. طيب تجتهد فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون، تفلح تفلح جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. طيب عندكم امثلة؟ متى تلتفت الى واجبك تنل رضا ربك، احسنت، متى تلتفت الى واجبك تنل رضا ربك. متى تلتفت، متى هنا اسم شرط في محل نصب في محل رفع مبتدا صح، متى تلتفت فعل الشرط مجزوم على جزمه السكون، السكون اين جواب الشرط تنل انت تنل رضا ربك، تنل تنل جواب الشرط، جواب الشرط ها مجزوم ولا مو مجزوم، مجزوم على جزمه السكون. في شيء ثاني اصل تنال، طيب وين راحت الالف، أنا ذهبت ها ليه؟ نعم ليه؟ لا تقوى ساكنة حذفت، نعم حذفت ساكنين قبل لا ما في ساكنين عندنا، الألف ساكن ولا لا إيه بس ما نقول ساكن، الألف حرف لين ولا حرف لين، حرف إلا إذا جاء ألف أو واو أو ياء تحذف للساكن تحذف. طيب تنل جواب الشرط مجزوم على جزم السكون، والألف هنا حذفت لأجل الساكن الذي بعدها، أجل الساكن الذي بعدها. طيب أي و متى أيانا. طيب متى أيانا. وأين أيانا. أين ما شو محل عندي أنا عين تونا بعد أيانا وأين وشيء أيانا. أيانا. أين وأين أنتم عندكم أو شيء أيانا أيانا أيانا وبعدين أين طيب أين اتفقوا ولا تركنا سنتين طيب نقدم أين لا أيانا أيانا أكبر طيب ها زيادة مبنى طيب ما المرجح إذا اختلفتم عمن معه الكتاب أمامكم هل توافقونه ويوافقكم توافقونه طيب إيش عندك من نسخ أين طيب أين طيب أين تقول مثلا أين تجلس أجلس مثلا أين تجلس عندك أين تجلس أجلس أين تجلس أجلس أين اسم شرط اسم شرط في محل أي شيء أه؟ لا لا أين أين ظرف في محل نصب على الظرفية في محل نصب على الظرفية طيب أين تجلس فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون أجلس ها جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون طيب نعم أحسنت أينما تكون يأتي بكم الله طيب أينما تكون يأتي بكم الله أين اسم شرط جازم من الفتح في محل نصب على الظرفية طيب أين فعل شرط وما ما هنا زائدة ما هنا زائدة طبعا للتوكيد أصلا أين تأتي بها ما زائدة ما زائدة أينما تكون تكون فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون لأن هنا فعل الخمسة والواو فاعل طيب أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة أحسنت حذف حرف العلة طيب أينما تكونوا كان هنا تامة ولا ناقصة أتعرفون الفرق بين التامة والناقصة التامة التي تكتفي بمرفوعها يعني التامة تكتفي بالفاعل فقط ما لها شو اسمه اسم خبر هذا التامة التامة تكتفي بمرفوعها فقط تقول فعل وفاعل هذا التامة والناقصة التي يكون لها اسم وخبر وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ناقصة ولا تامة كان هنا ناقصة ناقصة لأن لها اسم وخبر لها اسم وخبر والتامة التي تكتفي بمرفوعها أينما تكونوا يدرككم الموت هذا اللي أخذنا الآن أي طيب هذه تامة ولا ناقصة ها؟ طيب ننظر هل لها مبتدا خبر لا إذن وش تكون طيب تكون تامة لماذا لأن معنى الآية أينما تكونوا معنى أين وجدتم أين وجدتم إذن تامة ناقصة ولا كان تامة ولا ناقصة تامة يعني يكون لها فعل وفاعل فالواو فاعل تكونوا ما نقول اسمها الفاعل هنا صح ولا لا طيب أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي فعل جواب الشرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة وبكم جار ومجرور والله فاعل طيب مثال ثالث أينما يوجه لا يأتي بخير أينما يوجهه أحسنت لا يأتي بخير أين لا يعني يأتي لا أي مش المشكلة؟ لا يعني لو بشرط يعني يقبلوا الله هنا لا. لا ننسى ما يمر معنا في الدروس السابقة. مر معنا لا نافية وناهية. النافية ما تمنع من عمل من عمل. لو حالت بين الأداة الجازمة والفعل لو حالت بينهما ما تؤثر لأنها لا تسمى نافية. فهنا مش المثال؟ لا يأتي بخير. أينما يوجهه أينما نقول أين اسم شرط وما زائدة طبعا القرآن إذا قل زائدة زائدة للتوكيد وليس زائدة لفظا أينما يوجهه يوجهه وش أعرف يوجهه ها فعل الشرط نعم فعل الشرط مجزوم بالسكون على مجزوم السكون يوجه نعم هو يبقى فاعل لا نعم مفعول به بنص مفعول به نعم لولا الجزم وش يكون لولا الجزم وش يكون يوجهه صح طيب اذا هنا مجزوم وعلامة جزمه السكون السكون علامة جزمه السكون والهاء الثاني يوجهه نعم فاعل لا مفعول به ها مفعول به الضمير متصل مبني على السكون على الضم يوجهه في محل نصب مفعول به صح يا فاعل طيب يوجهه لا يأتي بخير نقول هنا لا نافية ويأتي فعل الشرط مجزوم، جواب الشرط مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة. طيب وأين أخذنا أين وأيانا؟ طيب طيب وأن أيانا ما أخذنا؟ نعم أيانا ما أخذنا، أيانا ما أخذنا تمرنا. طيب أيانا، طيب أيانا، أيانا مثل أين؟ أيانا تحضر أحضر، أيانا تجلس أجلس، وأيان بمعنى بمعنى متى، يعني مثل متى، يعني متى تحضر أحضر، متى تجلس أجلس، أيان فيها مصطلح الظرفية، مصطلح الظرفية. طيب أيانا تحضر، أيانا تحضر تجدني مثلا، أو أيانا تحضر أحضر. نعم أيانا ما تعدل به الريح تنزل. طيب ممتاز، أيانا ما تعدل به الريح وتنزلي، أيانا ما تعدل، أيانا هنا اسم شرط، اسم شرط، وما زائدة، زائدة أيانا ما تعدل به الريح وتنزل، أيانا ما تعدل ما زائدة تعدل، ها فهل الشرط مجزوم على مجزمه السكون والريح فاعل مفعول، فاعل أيانا ما تعدل به الريح ها تنزل، أيانا تنزل، أيانا تنزل، تنزل جواب الشرط مجزوم على مجزمه السكون، لكن في الشعر يقول تنزلي لأجل الروي. نعم طيب أن، نعم أن، طيب أن، أن تجلس أجلس، أن تجلس أجلس. طيب إذا كان أن تجلس أجلس وش تكون أن؟ اسم شرط لكن وش شيء شو دل عليه؟ الظرفية، يعني وين وين تجلس أنا أجلس. طيب أن نقول اسم شرط، أن اسم شرط مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، تجلس فعل الشرط مجزوم على مجزمه السكون، ها أجلس جواب شرط، جواب الشرط. أعطونا مثال عندكم، أن تحضر أحضر، أن تحضر أحضر، نعم نفس أن تجلس أجلس. طيب مثال آخر، فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. أيوة أن، أيوة تأتيها تستجر بها، أن تأتي، تأتيها، أن تأتيها، أن اسم شرط، شرط. تأتيها تأتي فعل شرط مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، أصل تأتي والها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل تقديره أنت، قل لا أن تأتي، أي أن تأتيها تستجر بها، تستجر جواب، جواب الشرط تستجر، جواب الشرط لا أن أعد البيت بالله، لأنه يقول فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد صح حطبا، تجد حطبا، جواب الشرط مو بتستجر، تجد نعم حطبا، تجد حطبا، لكن تستجر عندك بدل من تأتي، ها تستجر بدل من تأتي صح. طيب لماذا؟ تأتي، لأن الجملة الآن هل تمت؟ قلت أن تأتيها تستجر بها، هل استفدت شيء؟ لا. إذن ما أتى جواب الشرط لا، ولا بد أن يكون يعني أن يكون بين فعل الشرط وجوابه فائدة الجملة، مفهوم الجملة واضح ولا لا؟ طيب صحيح، تجد هذا جواب الشرط، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، السكون نعم خلاص. في مثال ثاني، طيب وش اللي بقي عندنا؟ حيثما، حيثما، حيث دائم تأتينا، حيث ظرف مكان، حيث دائم، حيث ظرف مكان، وعندك عندك يعني أينما، حيثما، كيفما، هذه وش هي؟ الما وش تكون هنا؟ ما احنا زايد، ما زايد للتوكيد، ما لها يعني ما لها أثر، ما تؤثر. إذن حيثما، حيثما، حيثما تفهم تسترح، ها حيثما تفهم تسترح، شرب حيثما، ها حيث نقول اسم شرط جازم، اسم شرط جازم مبني على الضم، والما وما زائدة، تفهم فعل الشرط مجزوم، فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، تسترح ها جواب الشرط مجزوم على ما جزمه السكون. وين ذهبت الياء تستريح؟ الحرف لين حذف لأجل الساكن. حرف حذف لأجل الساكن. طيب حيثما عندك مثال؟ حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا. نعم حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا. صح حيثما تستقيم. حيثما نقول اسم شرط صح؟ نعم. تستقيم فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. السكون. والياء تستقيم أين ذهبت الياء؟ حسنت حذفت. أين جواب الشرط؟ اقرأ المثال. يقدر لك يقدر يقدر وشراب يقدر. جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. السكون ها واضح؟ طيب شو عندنا بقي؟ كيفما سم تستقيم إيه أصلا تستقيم تستقيم إيه أنا يعني الياء حرف علة حرف لين وحرف اللين إذا أتى بعده ساكن يحذف والساكن إذا أتى بعده ساكن يكسر واضح؟ طيب قال وكيفما وكيفما المصنف ذكر كيفما والجمهور أن كيفما ليست جازمة كيفما ليست جازمة لكن المصنف يرى أنها جازمة ولعله مذهب الكوفي ولهذا بن مالك في ألفيته ما ذكر كيفما وظهر أن البصريين ها يرون أنها ليست من الجوازم كيفما ليست من الجوازم لكن على مذهب المصنف أنها جازم كيفما تجلس أجلس فيكون كيف ها اسم شرط جازم كيفما تدل على الهيئة دل على الهيئة أو الحال هل ذكرها عندكم؟ نعم شو يقول؟ لا ذكر يقول لم أجد لها بعد الفحص من كلام العربي شاهدا أي ابن مالك ما ذكرها غريبة يعني وهو هنا ذكرها لما ذكر الجوازم ما أشار إليها أيوه شرح عندك؟ نعم ذكر مثال كيفما كيفما تكون كيفما تجلس أجلس إيه لا أقصد مثال عن العرب وكذا على كل حال هي ما دام أنها جازمة الطريقة فيها مثل طريق حيثما مثل حيثما يعني كيفما تجلس أجلس فيكون كيف ها اسم شرط وما زائدة تجلس فعل الشرط أجلس جوابه أجلس جواب الشرط و نعم قال طيب وإذا إذا في الشعر خاصة إذا يقول جازمة في الشعر خاصة يعني أن لها حالة خاصة هي ليست من الجوازم ليست من الجوازم لكنها في الشعر خاصة وعندي بيت أنا يقول استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي أي نقرب تحمل أكيد وتجمل في نسخة تجمل نعم أنت تتجمل إيه لكن هي على الصبر كذا التحمل نعم إذا صابك خصاصة فوق والتجمل من الجميل على كل حال طيب وش البيت وإذا نعم إذا تصيبك خصاصة فتحمل وإذا تصيبك نقول إذا ها أداة شرط إذا أداة شرط لكن هل هي اسم أو فعل هل ذكر عندكم؟ نعم اسم يقول اسم في محل؟ شرط جازم في محل؟ ما ذكر اسم نعم؟ اسم في محل أي شيء؟ أظنها فاعل رفع فاعل شيء وإذا؟ لا خصاص لا خصاص لا على كل حال ما دام منها في الشعر خاصة لا يهمنا واجد كثير ممكن رفع مبتدأ؟ نعم مبتدأ تكون إيه ما أدري والله لازم وإذا؟ إيش البيت وإذا تصبك خصاصة فتح لا استغني نعم أسرى وإذا أنت أي ممكن استغني ما أغناك ما هي عندي أول الشطر عندك استغني الشطر الثاني استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي إيه صح لا محل الظرف إذا في لما يستقبل من الزمان إذا في محل نصب على الظرفية لما يستقبل من الزمان لما يستقبل من الزمان لأن عندنا إذ وإذا وإذا إذ لما مضى وإذا لما يستقبل وإذا للحال للحال نعم هاي إذ ما مرت معنا حرف إذا لإيش إذا المستقبل للظرف فيما يستقبل إذا أتاك زيد إذ أتاك زيد متى أتى وانتهى إذن تقول سأزورك قال إذن أكرمك يعني إذا حصلت الزيارة طيب نعم طيب على كلام المصنف كيفما وإذا في الشعر خاصة نقول وإذا تصبك إذا اسم شرط اسم شرط تصبك ها فعل الشرط مجزوم على جزمه السكون وأين الياء أبو عبد الوهاب أين الياء تصيب وإذا تصبك ها حذف أصلا تصيبك تصيبك فيه إذا حذف وإذا تصبك جواب الشرط أين هو فتحملي أو فتجملي أصلا ها فتجمل فتحمل مبني على السكون لكن كسر لأجل الروين طيب وإلى هنا تنتهي الجوازم وإلى هنا تنتهي الجوازم واقتران الفاء بجواب الشرط ما ذكره المصنف لعلنا إن شاء الله الدرس القادم نذكره أو نتركه كما تركه لأن هذا كتاب مختصر اللي طال فيه يعني يخرجه عن كونه مختصر صلى الله عليه وسلم إذا في الشعر رقم 19 إيه ها إذ ما حرف إذ ما حرفي ذكرت الشيخ أنك تجزم فعل واحد وشو إذ ما لا ما لا لا الجوازم تنقسم إلى قسمين قسم يجزم فعل واحد واضح وقسم يجزم فعلين الذي يجزم فعلين حروف أسماء الحروف إن وإذ ما أي بس يجزم فعلين واجزم بمن وما ومهما أي متى أيان أين إذ ما خلك معي وحيثما أنا وحرف إذ ما كإن وباقي الأدوات أسماء حفظت البيت يقول وحرف إذمة يقول ابن مالك وحرف إذمة كإن وباقي الأدوات أسمى يعني إن وإذمة هذه حروف ما فيها هنا أصل فتجمل قصد الكسر عليش كله ما فيها وين لها فتحمل أو فتجمل ما فيها عندنا يا أصل وإذا تصبك مصيبة فتحمل أصل كذا بني أصل لكن يكسر البيت لأجل القافية لأن فيها بيات قبله وبيات بعده كلها على الكسر ظاهر هذا حله نعم نعم حيثما كنت طول الوجود شفرة نعم جاء هنا لكن هذه لم تظهر فيها جزم أي ما ظل لأن فعل الشرط كان ماضي يا شباب فعل ماضي أي ما ذكرت الماضي راحوا بعض الأخوة لا لا هو عادي شوف شوف خلك معي يا أبو أحمد الماضي نفس المضارع تماما إنما يكون الإعراب في المحل يعني مثلا تقول إن قام زيد قمت إن قام قمت بدل ما تقول إن تقم أقم تقول إن قام قمت تقول إن فعل إن حرف شرط صح ولا لا قام فعل مضارع فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط إن قام قمت ها قمت نقول فعل ماضي جواب الشرط فعل الماضي مبني على السكون للاتصال بضم الرفع المتحرك صح ولا لا في محل جزم جواب الشرط ومثله العكس يعني إن قام أقم إن قام أقم طيب إن قام نقول فعل الشرط فعل الماضي مبني على الفتح في محل فعل الشرط فعل الشرط أقم على بابه جواب الشرط والعكس واضح ولا لا لكن إذا كان فعل الشرط ماضي إذا كان فعل الشرط ماضي فلا بأس أن نقول إن قام أقوم ما في مانع إن قام زيد أقوم ما في مانع لكن إن يقم زيد أقوم هذا غلط ما هو بزيد ها؟ دي الدرس اللي جاي اللي هو الصور دي كلها اللي كانوا ماضيين أو مضارع أو ماضي أو ماضي ومضارع إيه لكن ما هو في المتن مش في المتن أي ما هو في المتن شرحي طيب ما هو في المتن لكن على كل حال فعل الشرط يأتي مسألة طويلة. يعني إذا كان فعل الشرط ماضي المضارع أنت بالخيار رفعته ونصبته. نعم. الماضي مبني على رفع نعم. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن. إذا كان فعل الشرط ماضي المضارع حسن أنك ترفعه قل ابن مالك لا بأس. لكن إذا كان فعل الشرط في المضارع مثل اللي أخذنا رفعك للجزاء وهن يعني مرض ضعيف ما يصلح.